الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لا يحزنهم التزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل Thank you. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله صدق الله العلي.